أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي سؤالان. السؤال الأول: هل محلات الخياطة الرجالية تأثم لأنهم يفصلون الثياب التي يكون فيها إسبال؟ بالنسبة للسؤال الأول، محلات الخياطة الرجالية وفتح هذه المحلات، هذا له صور. يعني تارة إنسان يسأل أن فتح هذا المحل، نقول فهذه محلات من أبواب التجارة لا بأس بذلك، لكن على الإنسان إذا فتح مثل محلات أن يتحرى في ابتداء الأمر، وأن يكون عمله صنعة للثياب على الوجه الذي لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، وهو ألا يكون تفصيله على وجه محرم، وكذلك أيضا لا تكون مسبلة على القول المختار في أن الإسبال لا يجوز. والمسألة كلام عليه فيها معلوم، لكن هو السؤال عن مسألة هذه المحلات وفتح هذه المحلات. فإذا كان يسأل ابتداء، فإذا أراد أن يفتح المحل على الوجه هذا لا إشكال فيه، وإن قال إنه يشق عليه ذلك نقول أبواب الرزق كثيرة ولله الحمد، فإن لم يضق عليه شيء منها فكونه يعمل في عمل لا شبهة فيه هو الأولى والأكمل. وذلك أن باب الورع في المعاملات مشروع، بل إن بعضها العلم جعل الورع في البيع. ولما سئل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: لما لم تصنف في الورع؟ قال: قد صنفت في البيوع. يعني صنف كتاب البيوع، يعني معنى ذلك أنني صنفت في الورع، لأن باب الورع في البيوع هو أظهر الأبواب، أبواب الفقه، بمعنى أنه يدخل على الإنسان من البياعات والشبهات الشيء الكثير. والمعنى أنه صنف في البيع وذكر البيع الذي يحل، وذكر ما فيه شبهة، وذكر البيوع المحرمة، ومن عمل بهذه البيوع على هذا الوجه المذكور في كلام العلم فإنه قد اتقى واستبرأ لدينه في أكل الحلال واجتناب الحرام والتوقي من الشبهات. فالإسبال كلام عن فيه معلوم، والجمهور على جوازه، ما يعني الكراهة فيه، الكراهة فيه. فهو إذا كان يسأل ابتداء نقول يعمل على هذا الوجه، وإن كان إنسان عنده محل ويسأل الآن، يسأل الآن، لا شك أن الحال يختلف، ولا يؤمر بأن يعمل عملا يقع عليه في ضرر، خاصة أن كثير من العلم يقولون بجوازه وهو قول الجماهير، وهذا له تارة يكون مقلدا لمن يجيزه، له أن يقلد في ذلك ولا يلزم خلاف ذلك ما دام أنه سأل من يثق بدينه علمه. تارة يقول: أنا لم أسأل، إنما فتحت كغيري. وهذا يبين لنا حقيقة الورع، وأن الإنسان عليه أن لا يقدم على هذه الأعمال والدخول في هذه البيعات حتى يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا في الجملة محل إجماع، وتفاصيله محل خلاف. لكن لو فرض أنه يقول: أنا عندي هذا المحل وأسأل، لا يؤمر بإغلاق هذا المحل ما دام أن عليه ضرر. لكن يقول: إذا كان يقول ليس عليه في ضرر ولدي من البيوع ما يكفيني، فتوقاه كان أولى وأكمل. فإن كان عليه في ضرر فتزول الكراهة والشبهة في مثل هذا، حتى عندما يحرمه يدينه بالقول الثاني، دينه بالقول الثاني مع وجود الضرر، مع وجود الضرر. ثم هذا في الحق لا يقتصر على مسألة محلات الخياطة، بل ربما الذين يبيعون الثياب، يعني حتى الذين يبيعون الثياب لو قيل بالتشديد في هذا لشدد أيضا على محلات بيع الثياب، لأن بيع الثياب، لأن الذين يشترون يأتون ويضع لهم المقاس، ويكون القياس مسبل ينزل عن الكعب فيبيعه ويبيعه الثوب، لكن هو أخف من كونه لم يفصله فلم يعلن عليه، إنما غاية الأمر أنه باعه هذا الثوب المسبل، وإلا يمكن أن يباع لمن لا يسبل الثوب، بخلاف من فصله، قاس ثوبا مسبلا وفصل ثوبا مسبلا وعمل عليه، هذا أشد. شخص آخر باع هذا الثوب، ومثل هذا لا يقال إنه يجوز لا يجوز، لكن يقال يلزمك أن تنصح، عليك على أن تنصح من أراد أن يشتري ثوبا مسبا، يبين له أنه لا يجوز الإسبا. لكن لو قال أنا أقلد قول من يقول بجوازه أو أن هذا رأي ذاك من أهل العلم، هل يقال إنه يجوز أن يبيعه هذا الشيء وهو يرى تحريمه؟ هذا مبني على جواز الشهادة في بعض العقود التي لا يرى الإنسان جوازها وغيره يرى جوازها. الصحيح أنه إذا كان المسألة الخلافية لا بأس من ذلك أن يشهد على عقد من العقود وإن كان هو يرى عدم جوازه، لكنه لا يقطع ببطلان قول الخصم، لأن مسألة اجتهادية ليست مسألة مقطوعا بها، هي مسألة اجتهادية. فالصحيح أنه لا بأس ولا إنكار، ولهذا يقول علماء ولا ينكر على أصحاب الفروع، ولا ينكر على أصحاب الفروع ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا. وهذا نص عليه العلم في كتاب الإمامة، في باب الإمام نص عليه صاحب الشرح صاحب المقنع رحمه الله، وقرر ذلك صاحب الشرح الكبير، فقالوا إنه لا ينكر على أصحاب الفروع إلا من خالف نصا. ولهذا لا بأس أن يأتم بعضهم ببعض، يأتم بعضهم ببعض ولو اختلفت جهة القبلة. وكذلك لو كان إمامك يأكل لحم الجزور ويرى أنه ليس بناقض وأنت ترى أنه ناقض، فإنه يتقدم بك ويصلي إذا كان أقرأ، وإن كنت تعتقد أن لحم الجزور ناقض الوضوء لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك، ولا تنكر عليه وتصلي معه وتصلي خلفه. فهذه المسألة فيما يظهر والله أعلم أنها مبنية، يظهر والله أنها مبنية على هذه المسألة، وهي مسألة كما تقدم الخلاف في مسائل الفروع، في مسائل الفروع. أما مسألة الخياطة فلها تفصيل وتحتاج إلى تحرير. نعم.